قرأت اليوم قصة، هذه القصة هي في البداية والنهاية، وهذه القصة يحكيها ابن خلكان، أن مجموعة من الناس كانوا يأكلون، فجاءهم هر، فرموا له بلقمة، فأخذ مسرعا وغاب عنهم ورجع. أعطوا له اللقمة الثانية، أخذها مسرعا وغاب عنهم ورجع مسرعا. قالوا ما أسرع، أكل الهر هذا اللقمة التي أعطيناه. أعطوا له الثالثة ولحقوه، لينظروا كيف يفعل باللقمة هذه، فوجدوا أنه أخذ اللقمتين الأوليين إلى السطح، إلى هر أعمى، فقال أحد من شاهد هذا، قال إذا كان الله ما ضيع الهر الأعمى فهل سيضيعني وأنا عبده فأقبل على طاعة الله وعلى دين الله وعلى التفقه بشرع الله، وترك ما كان عليه من أمور الدنيا. هذه من القصص التي فيها العبرة، مع أن المطلوب هو هذا، أن يكون عندنا جميعا اقتناع أن الله ما يضيع أحدا، فهو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الرزق سيأتي إلى العبد حيث ما كان، ما قد كتب له من الرزق فسيصل إليه، كما أنه ما كتب له من الموت فسيأتيه في الوقت الذي يأتيه بقضاء من الله وقدر. فما أحسن الثقة بالله، والتوكل على الله. هنالك من يحاول يخذل بعض طلاب العلم عن طلب العلم وعن المواصلة في طلب العلم باعتبار من أين وكيف وكذا وعليك كذا، كيف ستفعل إلى آخره. فهؤلاء إما أن يكون الأمر عندهم أنهم نواب إبليس، في أن مقصدهم إبعاد طلاب العلم عن تلقي العلم الشرعي وتخذيلهم وتكسيلهم عن ذلك، وإما أن يكون بعضهم بقصد طيب لكنه معتاد على أمور الدنيا وتوكله على الله وثقته بالله ليست بتلك يعني الثقة التامة والتوكل الكامل، فيتكلم حسب ما هو عليه. فكما سمعت إذا كان الله ما ضيع يعني العاجز من الحيوانات ما ضيع رزقه، بل ساق إليه الرزق، فلن يضيع من أقبل على دينه ويتعلم شرعه ويسعى في إصلاح نفسه وفي إصلاح الخلق والعباد، لن يضيعه الله. لكن نحن بحاجة إلى الثقة بالله والتوكل على الله والصبر المحمود في هذا الباب، فالله حكيم، والله عز وجل يبتلي العبد ويختبره حتى يعلم صدقه من كذبه، ويعلم صبره من جزعه، ويعلم ثقته به من تنحيه عن ذلك. نسأل الله أن يلطف بنا جميعا.